فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا

فجعل منه الزكاة.